الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع درس جديد من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وهذا سيكون إن شاء الله تعالى هو الدرس الختامي لهذا الكتاب الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه النفع وأن يتقبله منا ومن السامعين، ونسأله جل جلاله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل أن نبدأ بقراءة المتن، نبهني أحد الإخوة جزاه الله خيرا، الشيخ محمد الحسن، أرسل لي تصحيحات للنسخة. هناك أخطاء، راجع بعض المخطوطات وكذلك يعني كلام بعض علماء الشام في هذه النسخة، فهناك أخطاء صغيرة ولكن لا بد من التنبيه عليها، ومن يتابع من هذا الكتاب يستطيع أن يعطي إشارة أو يضع إشارة على الخطأ ويصححه. بالنسبة للأخطاء يعني سأقرأها، ويستطيع كل شخص أن يسترجع الدروس حتى لا نرجع إلى الدروس الماضية، فقط أقرأ الأخطاء التي وردت. عند قوله لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، الصواب لم يخف عليه شيء من أفعالهم بعد أن خلقهم. إذن النسخة مكتوب قبل أن خلقهم، الصواب بعد أن خلقهم، هذا الخطأ الأول. التصحيح الثاني قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذا كان تأويل الرؤية إلى آخره. الصواب إذ كان تأويل الرؤية، إذن كلمة إذا خطأ، والصواب إذ كان. نعم. التصحيح الأخير قوله والعرش والكرسي حق، وهو عز وجل مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وبما فوقه، هذا هو الصواب. في النسخة التي قرأناها محيط بكل شيء وفوقه، والصواب من المخطوط محيط بكل شيء وبما فوقه. نعم، هذه هي التصويبات التي أردنا التنبيه عليها. نتابع الكتاب. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى جل جلاله. نعم، الغضب والرضا وغيرها من الصفات التي وردت في الآيات وفي الأحاديث النبوية، هذه الصفات لله سبحانه وتعالى علينا أولا إثباتها، إثبات كل صفة وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. أولا أن نثبت كل ما أثبته الله تعالى ورسوله، طبعا إذا كان الحديث صحيحا يعني متواترا، صحيحا أو متواترا. هذه الصفات علينا أن نضع القاعدة دائما أمامنا، قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فإثبات مع التنزيه بلا تشبيه ولا تمثيل. فالله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نبهنا أولا على أن صفات الله تعالى تختلف عن صفات المخلوقات، لا يوجد أي وجه في المشابهة والمناسبة بين الخالق والمخلوق. فأولا ننزه الله سبحانه وتعالى، نقول ليس كمثله شيء، ثم نثبت السمع والبصر وهو السميع البصير. هنا كذلك والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، الورى يعني المخلوقات. كيف يغضب الإنسان؟ انفعال يصيب الإنسان يتدفق الدماء وفي عروقه، فهذا انفعال. كيف يرضى الإنسان يشعر براحة بسبب شيء من الأشياء في هذه الدنيا بعد أن كان منزعجا ثم رضي مثلا؟ هذا هو رضا البشر وغضب البشر. الله تعالى ليس هكذا، ليس كمثله شيء. فالله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ليس غضبه انفعال ولا رضاه انفعال أبدا. الإمام الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ذكر في ذلك مسألة يعني تعقيبا على هذا الكلام، قال: فهو يحب ويرحم. يعني هناك صفات كثيرة لله سبحانه وتعالى. الإمام أبو جعفر الطحاوي ذكر شيئا منها وترك للقارئ بقية الصفات التي وردت، فأضافها الشيخ، قال: ويحب ويرحم، وكذلك كل صفة وصف بها نفسه، أو صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه، ولكن على المعنى الذي أراده، على المعنى الذي أراده الله، ليس على المعنى الذي يتبادر إلى أذهاننا. لا يصح أن يتخيل أنها صفة كأحد الصفات من صفات الورى يعني المخلوقات. قال: لأنه تعالى منفرد بصفاته كذاته، فكما ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يؤولان بأن المراد ببغضه ورضاه إرادة الانتقام. إن حتى التأويل الأفضل أن لا تؤول هذه الكلمات بتأويل، حتى لا يجنح الإنسان بخياله إلى أشياء لا يرضاها الله تعالى. نعم. ومشيئة الإنعام أو المراد بهما غايتهما من النقمة والنعمة. فذكر ثم قال: قال فخر الإسلام إثبات اليد والوجه حق عندنا، لكنه معلوم بأصله متشابه بوصفه. يعني هناك وردت يد الله فوق أيديهم، تبارك اسم رب، وجه الله سبحانه وتعالى ورد في القرآن الكريم وفي الأحاديث. هل يراد بها الأعضاء؟ حاشا لله. الله تعالى ليس كأحد كالبشر. البشر أجسام مخلوقة لها أبعاد لها أعضاء. الله تعالى كما ذكرنا ليس كمثله شيء. فإذا هذه الأشياء معلومة بأصلها، يعني وردت، علينا أن نثبت هذه الألفاظ كما جاءت، ثم نمسك عن معناها ونمسك عن كيفيتها. لا يجوز لنا أن نبحث عن المعنى، لأن المعاني التي نعلمها هي معاني مخلوقة، والله سبحانه وتعالى يعني نحن نعرف أشياء مخلوقة نراها بأعيننا، والله تعالى وصف نفسه فتشابهت الألفاظ ولكن المعاني مختلفة. لذلك ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما نقله الإمام الخلال، قال: لا كيف ولا معنى، ليس لها كيف، لا نسأل عن الكيف ولا نبحث عن تفسيرها، لأننا مهما فسرنا لن نصل إلى المعنى الأكيد الذي يريده الله سبحانه وتعالى. والله تعالى استأثرها بعلمه، نحن نثبتها ونكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه تسمى المتشابهات، ولا يجوز الاشتغال بطلب معانيها. نعم. قال تعالى واصفا الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حب الصحابة رضي الله عنهم دين من دين الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أولا ذكرهم في القرآن الكريم بأوصاف الخير ورضي الله عنهم، وذكر المهاجرين والأنصار، هؤلاء الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وبكل شيء يملكونه حتى انتشر هذا الدين وأوصلوه إلى أصقاع الأرض. فالطعن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن بدين الإسلام، لأنهم هم نقلة الوحي. كيف وصلنا القرآن الكريم؟ وصلنا عن طريق الصحابة. كيف وصلتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن طريق الصحابة. كل آية كل حرف من كتاب الله تعالى لولا الصحابة رضي الله عنهم لما وصلنا، فكيف نطعن بهم؟ إذا طعنا بهم طعنا بالقرآن الكريم، إذا طعن بالقرآن الكريم ذهب الدين. فإذا هناك أيد خبيثة بدأ بها اليهود من أول يوم منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا يحوكون المؤامرات ضد الإسلام، يريدون هدم الإسلام، ولكنهم يهدمون والإسلام ينتشر، يحاولون الهدم ولكن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون. لذلك نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هم الصحابة؟ كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، كل إنسان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان كلهم صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نفرط في حب أحد منهم، بعض المذاهب وبعض الفرق تحب صحابيا، تميز صحابيا من بين الصحابة وتكفر الصحابة الآخرين، تختار بعض الصحابة وتكفر الآخرين، هذا تفريط في الحب وغلو، ولا ينبغي ذلك، بل كل الصحابة رضي الله عنهم عدول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو راض عنهم. قال ولا نتبرأ من أحد منهم، لا يجوز التبرؤ من أي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الصحابة معصومين؟ هل الصحابة معصومون؟ لا، الصحابة ليسوا معصومين، ولكن هذا الخطأ الذي بدر منهم هو خطأ اجتهاد، وقد يعصي الصحابي، قد يشرب الخمر، ورد في عن بعض الصحابة أنهم شربوا الخمور، وبعض الصحابة زنوا وجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم أو رجمهم، وهكذا، يعني ليسوا معصومين من الخطأ، ولكنهم كلهم صادقين بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك صاروا عدولا، وكلهم يريدون الخير ويسعون إلى الخير، فلذلك لا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، كل من يبغض صحابيا نبغضه، وبغير الخير يذكرهم، يعني نبغض كل من يذكرهم بغير الخير، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثم قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن تكون الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، وإجمع لماذا سيدنا علي رضي الله عنه لم يتكلم في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر وفي خلافة عثمان؟ هل كان جبانا لا يستطيع الكلام؟ حاشا، علي رضي الله عنه الكرار، بطل الإسلام، لا يخاف في الله لومة لائم، لو كان هناك نص صريح له لقاله. لنفرض أنه لم يستطع القول في عهد الخلفاء الثلاثة، عندما استلم الخلافة 6 سنين وصار خليفة المسلمين، لماذا لم يصرح بذلك؟ لماذا لم يتبرأ من خلافة من قبله؟ أبدا لم يذكر ذلك عنه، بل إنه لما سئل قال لم يوصلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما في هذه الصحيفة. ماذا في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، أشياء لا تتعلق لا بخلافة ولا بغيرها. نعم، لذلك الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بالخلافة لعمر رضي الله عنه، قال ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون رضي الله عنهم. وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. من هم؟ قال: وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد يعني ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: ومن أحسن القول، يوجد هنا كسرة والصواب ومن أحسن القول، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. الله سبحانه وتعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. فيأتي أناس والعياذ بالله فيطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يستطيع أن يتهم، يعني يتكلمون كلاما في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون أن يقولوه لأفجر الناس في هذا العصر. هؤلاء هم المنافقون. إن لم يكن المنافق من يطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعرضه، من هو المنافق إذن؟ يجلس ويتكلم على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن بها. لو قلت له: بل زوجتك كذا وكذا، ماذا يقول؟ سيتغير ويغضب. فكيف ترضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترضاه على نفسك؟ نعم. قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذا أيضا، بعض الناس لا يتكلم على الصحابة، يثني على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يتعدى على من بعد الصحابة، فيقول: من فلان ومن فلان، ويبدأ يقيم في آخر الزمان، يقيم أول الزمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: يلعن آخر هذه الأمة أولها، والعياذ بالله. وبعض الناس اليوم يتكلم، يبدأ بأبي حنيفة رحمه الله فيخرجه من الملة، أو يتكلم عليه بكلام لا ينبغي، أو يتكلم على الإمام فلان والإمام فلان، هذا لا ينبغي. الطعن بهؤلاء الأئمة بعد أن أجمعت الأمة على أنهم علماء الإسلام وأهل الفقه وأهل النظر وأهل العلم والذين نقلوا دين الإسلام، كل هؤلاء يذكرون بخير. وإن وجدنا بعض الآثار التي تروى عن فلان أو فلان، تكلموا في فلان، هذه إما أن تكون مكذوبة أو أن تكون صدرت من غير نظر ومن غير روية، أو أنها بسبب يعني تحامل من بعض العلماء على بعضهم، بسبب يكونوا من طبقة واحدة، وكلام الناس إذا كانوا من طبقة واحدة لا يؤخذ على محمله. لذلك علينا أن نجل ونحترم علماء المسلمين من عهد التابعين إلى أيامنا هذه. كل من له سيم العلم ويحترم العلماء ويسير على منهج أهل السنة والجماعة لا بد من احترامه وإجلاله، لأنه يحمل نور النبوة بين جنبيه. العلماء ورثة الأنبياء، وكل عالم هو وريث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. هذا كذلك يقع به بعض الناس، يفضل وليا على الأنبياء عليهم السلام، وهذا لا يجوز ولا ينبغي. درجة الأنبياء أعلى من درجة الأولياء. قال: ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. لو جمعت جميع الأولياء وأتيت بنبي واحد، نقول هذا النبي الواحد خير من جميع الأولياء. نعم. قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، أي الأولياء، وصح عن الثقات من رواياتهم. الثقات بكسر التاء ليس الثقات، يوجد خطأ هنا. ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. ما هي الكرامة؟ هي أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد رجل ظاهره الصلاح. طبعا لا بد من كلمة هنا. بعض الناس في هذه الأيام يخرج أمام الناس ويأكل الجمر ويضرب نفسه بهذه التسمى الشيش، ويفعل أشياء أمام الناس بلا داع. هل هذا من دين الله سبحانه وتعالى؟ كثير من الناس يرسلون، مثلا يرسلون مقطع: ما رأيك بهذا المقطع؟ أنظر في هذا المقطع أجد أنه كشف بطنه وظهرت سرته وما دون السرة بنصف شبر تقريبا. هل هذه كرامة؟ لا، هذه ليست كرامة، لأن العورة عورة الرجل من السرة إلى الركبة. فالذي يكشف سرته وما دون ويظهر هذا الأمر الذي يفعله هو ارتكب معصية. كيف تكون كرامة وهو يتلبس بمعصية؟ هذه معصية عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، فهي ليست بكرامة ولا شيء. هذا كله دجل وشعوذة، ويعني يفعلها لأجل إما رياء أو سمعة أو كالرياضات التي يفعلها بعض الناس لا قيمة لها. لو رأيت إنسانا يطير على الهواء ويمشي فوق الماء فزن أعماله بالشرع، إذا كان عمله موافقا للشريعة، وإذا كان مخالفا للشريعة فعمله لا قيمة به ولا قيمة له. أعظم كرامة التزامه بالشرع، التزام المسلم بشرع الله سبحانه وتعالى، هذا أكرم الكرامات وأفضل الكرامات. الله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. فلان يأكل الجمر والقزاز، وفلان يأكل التمر والموز واللحم، أيهما أفضل؟ الطيبات أفضل. ما فائدة من يأكل الجمر؟ أما لو كان هناك مماحنة بين كفار ومسلمين، واستطاع شخص أن يلجمهم بشيء من هذه الأشياء دون أن يرتكب معصية، فهذا لا مشكلة فيه، وهذا قد يحصل وقد حصل في التاريخ. في الزمان القديم حصل ذلك في أيام الغزو المغولي والتتار وغيرها، مرت على المسلمين يعني سنوات خداعات وظروف كثيرة مرت على المسلمين، وهذا يحصل في كل زمن. فتحصل كرامات كثيرة، وقد رؤيت كرامات كثيرة في عصرنا الحالي، تنزل قذيفة بين مجموعة من الناس ولا تنفجر بينهم. هذه كرامة، ينزل صاروخ في مكان فيه تجمع سكاني كبير ولا ينفجر، هذا من أنواع الكرامات، يعني ربما كانت هذه كرامة. وغير أماكن نزل وانفجر، ولذلك الإنسان عليه أن يلتزم بالشرع ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يفعل إلا ما كان موافقا للشرع. وكل تصرف وفعل يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى فنحن بريئون منه وهو بريء منا. نعم. فإذا هناك كرامات للأولياء وهناك معجزات للأنبياء. قال: ونؤمن بأشراط الساعة. ما هي أشراط الساعة؟ هي الأشياء التي تحصل قبل قيام الساعة. قال: من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ينزل إلى الأرض. الدجال طبعا رجل مكتوب بين عينيه كافر أعور العين، يفتن الناس، والذي يتبعه يكون من أغنى الناس، والذي لا يتبعه يفتقر، ويأمر الأرض السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فالناس يفتنون به والعياذ بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرينا الدجال وأن يقينا فتنة الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من فتنة الدجال، ولا يقول شخص أنا مؤمن لا أخاف من الدجال، والله رأينا في هذا العصر من يتبع أكبر الدجاجلة بسبب الخوف وبسبب الجبن وبسبب خوفه على مصالحه الشخصية، يصف مع صف الدجاجلة والكفار خوفا على نفسه. ذلك الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويسأل الله السلامة، لا يدخل في الامتحان، لأن الإنسان لو دخل في الامتحان لا يضمن نفسه. نعم. ونزول عيسى عليه السلام ينزل في دمشق في المنارة البيضاء شرقي دمشق كما ورد في الحديث، ويحكم بشريعة الإسلام. قال: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، يختل نظام الكون فتخرج الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها، هذه الدابة تحمل ختما وتختم على الناس، هذا مؤمن وهذا كافر. قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. طبعا أشراط الساعة عشرة لم يذكرها كاملة، هناك الدخان وخسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف بجزيرة العرب، يعني يوجد أشياء أخرى لم يذكرها الشيخ هنا. نعم. قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكاهن والعراف هؤلاء الذين يقرؤون الفنجان، الذين يقولون للناس أنا أعلم ماذا سيحصل لكم، وللأسف كثير من النساء يفعلون هذا الأمر ويذهبون إلى كهنة من الرجال ومن النساء، يعني يذهبون إلى كاهنة أو عرافة أو تذهب إلى كاهن أو عراف، وهذا لو كان يعلم الغيب لفادنا لنفع نفسه، هو يطمع بالمال من هؤلاء، يأخذ منهم المال. كيف يعرف هذا الدجال وهذا أنه كاهن؟ ننظر إلى تصرفاته، إن كان يطلب أشياء، يعني يطلب دجاجة سوداء، يطلب اسم فلان واسم أمه، يطلب أشياء ليست من الشريعة في شيء، يريد شعرا، يريد كذا، هذا نعلم أنه دجال، أنه عراف، لا يجوز تصديقه ولا الذهاب إليه أبدا. أما الرقية الشرعية فهي حق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الرقية الشرعية بقراءة المعوذات وقراءة آية الكرسي والرقية بفاتحة الكتاب، ويعني من كان من استطاع أن كما ثبت في الحديث من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه بالرقى الشرعية التي تكتب أو تقرأ بشرط أن تكون موافقة للشريعة، من الأدعية الواردة في السنة، من كتابة آيات قرآنية، هذا كله لا مانع منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أما الأشياء المحرمة من اللفائف والشعر والدجاج الأسود والخفاش وغيرها من الأشياء التي يفعلها هؤلاء ويطلبونها، يطلبون دماء، يطلبون أشياء، كل ذلك إذا فعله الإنسان فقد كفر والعياذ بالله، فليحذر المسلمون والمسلمات من هذا الأمر. قال: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. كل شيء يخالف كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وما عليه علماء الأمة من المذاهب الأربعة وما سطروه في كتبهم وهذا الفقه الذي جاءنا عن طريقهم، وكله مستند إلى أدلة صحيحة من الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من المصادر الأخرى التي عمل بها هؤلاء الأئمة المجتهدون، فكل ذلك حق، وكل شيء يخالفه فهو باطل. قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا. يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار كما وردت أحاديث في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الجماعة وذكر السواد الأعظم، فلذلك المسلم يكون مع الجماعة ولا يشذ عن جماعة المسلمين. والفرقة زيغا وعذابا، يعني ونرى الفرقة زيغا وعذابا، لأنها سبب، يعني هي سبب للزيغ وسبب للعذاب. طيب، بعض الناس يقول افترق الفقهاء، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا يقول لمس المرأة لا ينقض الوضوء، والفقيه الفلاني يقول لمس المرأة ينقض الوضوء، هذا يقول إذا خرج الدم لا ينقض الوضوء، والثاني يقول العكس، هذا هل هو فرقة؟ لا، هذا ليس من الفرقة، هذه اختلافات فقهية دلت عليها الأدلة، لأن الآية والحديث أحيانا تحتمل، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أحاديث متعددة، ونقل عن الصحابة رضي الله عنهم كلاما الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيما بينهم، فهذا الاختلاف ليس فرقة بل هذا من الرحمة، لأنه فيه تنوع وفيه سعة على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فلذلك هذا ليس من الفرقة. أما الفرقة فهي الاختلاف في العقيدة، أن يكفر المسلمون بعضهم بعضا، أن يستبيح بعضهم دماء بعض، هذه هي الفرقة. أن نجد إنسانا يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعن في معتقدات الإسلام، ينكر السنة النبوية. هناك كثير من المسلمين اليوم الذين زاغوا عن طريق الصحيح، فقالوا نحن نأخذ بالقرآن فقط ولا نأخذ بالسنة. هؤلاء شذوا عن المسلمين، وهؤلاء ليسوا من المسلمين. الذي ينكر السنة يكفر، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر الكتاب وذكر السنة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. آيات كثيرة لا نستطيع إحصاءها أمرت بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف ينكر السنة ويريد أن يفهم القرآن على عقله؟ وهم منتشرون اليوم كثيرا، فهؤلاء كلهم في ضلال، وهؤلاء خالفوا الجماعة، لذلك نتركهم. قال: ودين الله في الأرض والسماء واحد. دين الله تعالى في الأرض الذي أنزله على الأنبياء هو نفسه دين الله تعالى في السماء بين الملائكة، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. كل الملائكة الذين خلقهم الله تعالى موحدون لله سبحانه وتعالى، فدين الله تعالى واحد في السماء والأرض. قال: وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. ما هو هذا الدين؟ قال: وهو بين الغلو والتقصير، ليس فيه غلو وليس فيه تقصير، بل هو وسط، وبين التشبيه والتعطيل. عندما نأتي إلى آيات المتشابهات، الآيات التي وصف الله بها نفسه، بعض الناس أخذها على التشبيه، فشبه الله تعالى بخلقه، فهذا زيغ وضلال. وبعضهم عطلوا صفات الله تعالى، عطلوا صفات الله تعالى وأنكروا هذه الصفات، فهذا تعطيل لها. على المسلم أن يثبت كل ما أثبته الله تعالى لنفسه، وعليه أن لا يشبه الله تعالى بخلقه. وبين الجبر والقدر، الجبرية الذين رأوا أن الإنسان مجبور ليس مخيرا بل هو مسير في أفعاله، وهناك القدرية الذين يرون أن كل شيء يفعله الله سبحانه وتعالى مقدر على الناس، بمعنى أنه أجبرهم كذلك على كل فعل، فهذا كله كذلك من الضلال. فالإسلام الدين الحق الوسط، أن الإنسان ليس مجبورا بل هو مسير في أشياء ومخير في أشياء. قال: وبين الأمن والإياس. لا يأمن مكر الله سبحانه، يأمن مكر الله تعالى إلا القوم الضالون الذين ضلوا عن السبيل، والذين يئسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى كذلك هم ضالون بعيدون عن. فالمسلم لا يأمن من عذاب الله تعالى، ولا يئس من رحمة الله جل جلاله. قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم. هؤلاء فرق ضالة دخلت، كانوا مع المسلمين ولكن